تناسخ الأرواح. تناسخ الأرواح هذا عند الشيعة أن الأرواح تتناسخ. ما معنى تتناسخ؟ أي أن الروح الطيبة تنسخ إلى شيء طيب، إلى حمامة. وهذا تلاقيه سارع عند كثير من العوام، يقول لك فلان مات، والله إذا أنا شفت بالليل عصفورة خضرة في الأوضة بتاعته واقفة على الصورة بتاعته، أو واقفة على البلكونة وعمالة تبص لي كده وتضحك، أقول وقلت يا أولاد دي روح. مذهب الشيعة ماشي في الناس، نسأل الله السلام. بفتح الباب لقيت قطة بيضة، وطول الليل قطة بيضة عمالة تنونة ومش عارف ايه. طب دي جعانة أكلوها. طول الليل عمالة تنونة، طب جعانة أكلوها. طيب أكيد دي روح المرحوم، روح المرحوم بقت قطة. الشيعة يقولون الخبيث روحه تنقلب إلى شيء الخبيث، كالكلب كالخنزير، يقولون بتناسخ الأرواح. واضح؟ هذا طبعا ضلال مبين، لأن الله عز وجل قال فهم في برزخ إلى يوم يبعثون.